الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي فضل الله تعالى في الآية عند الآية رقم 59 من سورة الأنعام، وهي قول الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب، أي أن الله تعالى عنده مفاتيح خزائن الغيب، وقيل عنده مخازن الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني لا علم لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها. وهذا ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين الذين يعني يعملون بالرمل ويدعون أنهم يعلمون المغيبات بوضع الرمل، ثم يخطون على الرمل بخطوط ويقولون للناس: هذا مصيرك كذا وطريقك كذا. هذا كله من الباطل، وهؤلاء الذين يدعون معرفة الغيب كل هذا منفي عنهم، ما يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة. كل هذه الأشياء الخمسة لا يعلمها إلا الله، ومن ادعى لأحد علم شيء بها فقد كفر بالله تبارك وتعالى، أو من ادعى أنه يعلم شيئا منها فقد كفر بالله عز وجل، لأن هذا من خصائص الله تبارك وتعالى أنه يعلم الغيب لا يعلمه إلا هو عز وجل. قال: ويعلم ما في البر والبحر، يعني ما في البر والبحر من حيوان وجماد الله تعالى يعلمه علما مفصلا. وقصدنا كلمة مفصلا هنا، كانت مفصلا هنا حتى نرد كلام الفلاسفة الكفار الذين قالوا أن الله لا علم له إلا بالكليات، أما الجزئيات فلا يعلمها، وهذا كفر صريح، وهذا قاله الفلاسفة. وحقيقة الفلاسفة لهم كلام كثير جدا مكفر وكلام مخرج من الملة، وهذا من ضمن ما قالوه أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إنما يعلم الكليات. قال عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني ما من ورقة في شجرة تسقط في ليل أو نهار في أي ساعة إلا يعلمها الله عز وجل، ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض أي في الأمكنة المظلمة في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس، هذا يشمل جميع الموجودات، لا رطب ولا يابس من جميع الموجودات إلا في كتاب مبين، يعني في اللوح المحفوظ. وهذا أيها الإخوة الكرام، هذا يبين لنا دقة علم الله عز وجل وشمول علم الله تبارك وتعالى الذي شمل كل شيء. وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم في الليل، فيقبض فيه نفوسكم التي بها تميزون وتحيون. الله عز وجل يتوفاكم بالليل يعني أنه تعالى ينيمكم بالليل. ما من أحد إلا وينام، مستحيل تجد أي أحد في الحياة إلا وينام. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني يعلم ما كسبتم بجوارحكم في النهار من الخير والشر. فهو الذي يسيركم في النهار ويعلم ما كسبتم، هو الذي ينيمكم بالليل. ليس هذا جبرا كما يعتقد الجبريون الذين يعتقدون أن الإنسان مجبور. لا، الإنسان ليس مجبورا، الإنسان أعطاه الله تعالى قدرة وإرادة ومشيئة تقع بها أفعاله وعليها يكون الثواب والعقاب. ولكن هذا في تفصيل علم الله تبارك وتعالى وبيان علم الله عز وجل. ثم يبعثكم فيه، أي أن الله تبارك وتعالى يبعثكم بعد أن أمتكم بالليل بالنوم يوقظكم، ويبعثكم في النهار ليقضى أجل مسمى، أي ليقضى أجل معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق وشأن الله عز وجل في خلقه كل يوم. الله تعالى أحياكم في النهار وبعثكم وأخرجكم تنتشرون في الأرض ليقضى أجل مسمى. كل إنسان له أجل مسمى في يومه من أكل وشرب وسعي ورزق ويعني وحياة، وإنسان يموت وإنسان يمرض وإنسان يصح، وهكذا شأن الله تبارك وتعالى. ثم إليه مرجعكم، يعني يوم القيامة بالموت عندما تموتون ثم تقبرون ثم تبعثون ثم تجمعون بين يديه، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير أو شر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. وهو القاهر فوق عباده، يعني هو الغالب على أمره فيهم، وهذا يسميه العلماء علو قهر، علو قهر. وهو القاهر فوق عباده يعني الغالب على أمره في عباده. ويرسل عليكم حفظة، يعني الله تعالى يرسل عليكم ملائكة جعلهم الله حافظين لكم من الآفات ويحفظون أعمالكم، يحصون عليكم أعمالكم. الملائكة هذه معكم بالليل والنهار، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني حتى إذا جاء أحدكم ملك الموت وأعوانه توفته رسلنا، يعني قبضت روحه بإذن الله، لأن الذي يتوفى الأنفس الله عز وجل هو الذي يقضي عليها بالموت أو الحياة. أما الملائكة فوظيفتها أن تقبض الروح من الجسد بإذن الله عز وجل. لا يفرطون، أي لا يقصرون ولا يضيعون فيما أمروا به من الإكرام أو الإهانة. الذين أمروا أن يكرموه ساعة قبض الروح يكرموه، ومن أمروا أن يهينوه ساعة قبض الروح أهانوه. فمن الناس من يبشرهم الله عز وجل عند موتهم بالجنة، ومنهم من يضربون على أدبارهم وعلى وجوههم، نسأل الله العافية. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ترد ملائكة الموت أرواح العباد بعد قبضها إلى الله، لأن هذه أمانة معهم، وظيفة الله تعالى وظفهم بها، وظفهم فيها، اقبض روح عبدي وسلمها. فيردون أرواح العباد إلى الله عز وجل يحاسبها، ألا له الحكم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم المتولي أمرهم، الحق لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ألا له الحكم في عباده بجنة أو نار على حسب أعمالهم، وهو أسرع الحاسبين، لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية والتدبر أثناء الحساب. العبد ممكن يفكر وينتظر هل يا ترى يعاقب أو لا يعاقب، يحكم بكذا ويحكم بكذا، يفكر يتروى ويتباطأ، يعطي استئناف ويعطي معارضة ويعطي مش عارف يعني ذمة التحقيق، حتى يتأكد من الحكم. أما الله سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين لأنه أعلم بعباده سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني من ينجيكم من شدائد البر والبحر العظيمة، من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له متضرعين مخفين دعاءكم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا، أي مظهرين الدعاء مضرعين إليه، وخفية يعني مخفين دعاءكم بينكم وبين أنفسكم، يعلم هذا ويعلم هذا. تقولون لئن أنجانا، أي تقولون لله عز وجل لئن أنجيتنا يا رب من هذه الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة في الآية لنكونن من الشاكرين لك على تخليصنا من هذه الشدائد. هذا قول العباد، أي إنسان منا بيقع في محنة ويقع في شدة يقول يا رب نجني، يا رب إن أنجيتني سأشكر وأذبح كذا وأعمل كذا وأصوم كذا وأصلي كذا وأتصدق بكذا. وإذا نجاه الله تعالى لا يفعل، لا يوفي. عشان كده ربنا قال قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، يعني الله ينجيكم من الظلمات كل وقت ومن كل كرب، يعني من كل غم يأخذ بأنفسكم كل وقت، ثم أنتم تشركون بالله سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخلوص من الشدائد وذهاب الكروب والشركاء. لا ينفعونكم الذين تدعونهم في الرخاء أو في الشدائد، فكيف وضعتم هذا الشرك بالله تعالى موضع ما وعدتم به من أنفسكم من الشكر؟ لقد وعدتم أن تشكروا الله وتخلصوا له العبادة والتوحيد لئن أنجانا فأنجاكم، لماذا وضعتم مكان الشكر الشرك؟ وهذا ما يفعله أهل الشرك، نسأل الله العافية. قال عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر وحده عز وجل أن يبعث عليكم عذابا من أي جانب، من فوقكم يعني ما ينزل من السماء من البرد والصواعق، أو من تحت أرجلكم يعني الخسف والزلازل والغرق، أو يلبسكم شيعا يعني يجعلكم مختلفي الأهواء مختلطي النحل متفرقي الآراء فرقا يقاتل بعضكم بعضا. الله تعالى قادر أن يفعل ذلك، ولكن الله عز وجل لا يريد هذا شرعا، إنما أراد الله تعالى هذا كونا نتيجة أعمال العباد. ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني يقتل بعضكم بعضا ويأسر بعضكم بعضا وينهب بعضكم بعضا. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يعني انظر يا محمد كيف نبين لهم الحجج والدلالات من وجوه مختلفة لعلهم يفقهون الحقيقة. الله تعالى ما صرف الآيات إلا من أجل أن يفقه العباد الحقيقة، فيعودون إلى الحق الذي بيناه لهم ببيانات متنوعة. أخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة بالقحط والجدب، يعني فأعطانيهما استجاب الله لي في هذين، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. عشان كده تجد الأمة فيها ملل ونحل وفرق كثيرة جدا، الناجون منهم المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمن ومكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الناجين الطائفة المنصورة قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. قال عز وجل: وكذب به قومك، كذب بالقرآن قريش، وهو الحق، أي كذبوا بالقرآن أو كذبوا بالعذاب. والحال أن هذا القرآن هو الحق، وأن ما ينزل به من العذاب حق. قل لست عليكم بوكيل، أي لست بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها، بل الله تعالى هو الوكيل عليكم، الحفيظ عليكم، يجازيكم بأعمالكم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر أي لكل خبر عن المستقبل نهاية يظهر بها أنه حق أو باطل. يعني لا تحسب أن ربنا لو خبرك بخبر هيحصل في المستقبل أنه لن يقع، لا، لكل نبأ أخبرنا الله تعالى به أنه سيقع في المستقبل أنه سيقع ولا محالة، من حق أو باطل هذا كله سيقع كما أخبر الله عز وجل. وسوف تعلمون نهاية ما أخبرتكم به بحصوله ونزوله بكم. فكل ما أخبر الله تعالى به من جنة ونار وعذاب ونعيم واقع، ولابد من كذب بهذا واستبعده سوف يراه. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله تعالى وفي شرع الله عز وجل بالتكذيب والرد والاستهزاء، وما أكثرهم في هذه الأيام لا كفرهم الله، يستهزئون بآيات الله عز وجل، إذا رأيت هؤلاء فأعرض عنهم. أي إنسان مننا النهاردة لا ينبغي أن يدخل في سجالات ونقاشات مع من يستهزئون بآيات الله عز وجل بحجة يقول أنا يعني أتناقش ويعني أجادلهم بالعقل وغير العقل. إن كنت تحسن إقامة الحجة فناقش، إن لم تحسن إقامة الحجة لا تفعل، لأنك ربما تأثرت وربما أثروا شبهة فأضلوك. قال عز وجل: إذا رأيت هؤلاء فأعرض عنهم، أي دعهم، لا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم. وإن جالست قوما ممن يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها فقم عنهم، أعرض عنهم، قم عنهم، لا تجلس معهم. هذا أدب عظيم جدا. أي إنسان تراه يجلس يخوض في آيات الله عز وجل ويستهزئ بها بالقرآن أو السنة أو بالصالحين أو بالعلماء أو بالشريعة، قم عنه، لا تجلس معه، كائنا من كان، حتى لو أبوك، حتى لو أمك، حتى لو أعز الناس إليك، قم لا تجلس معه حتى توصل له رسالة أنه على منكر وأنه على ضلال. قال عز وجل: حتى يخوضوا في حديث غيره، أي قم عنهم حتى يغيروا الكلام ويخوضوا في حديث مغاير لما هو من استهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. يغيروا هذا، الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية في مجالسة الذين يتجادلون في آيات الله ويتخاصمون فيها، والآية عامة في كل من خاض واستهزأ ورد وكذب شرع الله عز وجل. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني لو أنساك الشيطان أن تقوم عنهم، نسيت يعني، واستمريت في الجلوس معهم، فلا تقعد معهم إذا تذكرت أمرنا، بل قم في الحال. لو خاضوا ونسيت تقوم ونسيت أن تقوم من بينهم وتذكرت في الحال قم، لو في نصف الحديث، ربع الحديث، حتى لو في آخر الحديث قم عنهم، لا تقعد مع هؤلاء الظالمين. قال عز وجل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي ليس على الذين يتقون الله بترك الخوض في آيات الله ليس عليهم في مجالستهم للخائضين فيها أي شيء من الإثم، بس بشرط لو جالسوهم وتركوا مجالستهم فإن إثم الخائض على نفسه. يعني لو أن الإنسان جلس مع قوم ولم يستطع أن يقوم من بينهم ممن يخوضون في آيات الله عز وجل فليس عليه إثم، إنما الإثم على من خاض واستهزأ بآيات الله عز وجل. ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن قوموا عنهم تذكيرا لهم بعظمة الإثم الذي هم واقعون فيه بسبب هذا الخوض لعلهم يتركونه. فالذي يجلس مع قوم وهؤلاء القوم يخوضون في آيات الله إن قام عنهم ليس عليه إثم، لو استمر عليه إثم لا شك، طبعا هو معهم هو مثلهم. قال عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. انظر كيف نهى الله تعالى رسوله ونهى الأمة كلها، أي اترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الحق الذي كان يجب عليهم العلم به والدخول فيه اتخذوه لعبا ولهوا، لا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل تعنت. وإن كنت مأمورا بإبلاغهم الحجة أبلغهم الحجة، ولكن لو اتخذوا الدين لعبا ولهوا واستهزاء لا اتركهم، ذرهم، لا تجلس معهم. وغرتهم الحياة الدنيا، نعم غرت الحياة الدنيا أناسا كثيرين ممن استهزأ، وأقربهم نسأل الله تعالى أن يهلك هؤلاء جميعا وأن يرينا فيهم يوما يعني تقر في أعيننا. المتحدث باسم الحكومة الهندية الذي سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأسف الشديد على مرأى ومسمع من ملايين المسلمين حكام ومحكومين على مرأى ومسمع منهم، وإن كان ينبغي أن يأخذوا على يديه بالردع ويأخذوا على يديه بالرد القوي جدا، فإن الله تبارك وتعالى قد كفاه إنك فيناك المستهزئين. ولكن ما ينبغي أبدا أن يهان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ويستهزأ به ويسب من عباد البقر وأشر البشر ثم لا يوجد رد قوي ورد رادع. ولكن للأسف الشديد هذا من ذلتنا في هذه الأيام، ذلة الأمة واستضعاف الأمة وتأخرها وأنها أصبحت في قبضة أعدائها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر هذه الأمة، نسأله عز وجل أن يشفي من هؤلاء المجرمين صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. قال عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا، أي آثروا الحياة الدنيا على الآخرة وأنكروا البعث. وذكر به، أي يا رسول الله ذكر بالقرآن حذرا من أن تبسل نفس بما كسبت. الإبسال أيها الإخوة هو تسليم المرء نفسه للهلاك، أي لعله يتذكر فينجو بنفسه من العذاب قبل أن يحيط بها فلا تجد مخلصا. ذكر بالقرآن قبل أن تبسل النفس، أي تسلم نفسها للهلاك، فمن أراد نجاة نفسه فسينجو ويتعظ ويستجيب، من أراد إهلاك نفسه فسيعرض ويكفر بآيات الله تبارك وتعالى. قال عز وجل أن تبسى نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي يتولى أمرها ولا شفيع يشفع لها إلا بإذن الله عز وجل، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. يعني هذه النفس التي أهلكت نفسها بالكفر بالله لو أنها جاءت وسلمت كل دية ملء الأرض ذهب يوم القيامة، كل دية من أجل أن تفتدي من عذاب يوم القيامة ويؤخذ منها ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاك. قال عز وجل: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا يقبل منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. يعني هؤلاء المتخذون دين الإسلام لعبا ولهوا هم الذين سلموا للهلاك بما كسبوا. يعني افرح أيها المؤمن، أيها الموحد، افرح وافتخر بإيمانك وتوحيدك. الذين أشركوا وكفروا بالله عز وجل سلموا أنفسهم للهلاك. أولئك الذين أبسلوا سلموا أنفسهم للهلاك بما كسبوا، أي بكفرهم. لهم شراب من حميم، الحميم الماء الحار يشربونه فيقطع أمعاءهم كما ذكر الله تبارك وتعالى، وعذاب أليم في جهنم بما كانوا يكفرون، أي بآيات الله تبارك وتعالى. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أي كيف ندعو من دون الله أصناما لا تنفعنا بوجه من وجوه النفع، إن أردنا منها نفعا لا تنفعنا، ولا نخشى ضرها بوجه من الوجوه، ومن كان هكذا فلا يستحق العبادة. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هل هذا يستحق العبادة؟ ونرد على أعقابنا، يعني إن عبدناهم نرجع إلى الضلالة التي أخرجنا الله تعالى منها، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون للهدى ائتنا، يعني كالذي استهوته الغيلان ومردة الجن يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها ويرى أنها على الطريق. أو الجن ينادي الإنسان يقول تعالى: يا فلان، يا ابن فلان، يا ابن فلان، يستهويه الشيطان فيضحك عليه فيسير معه فيهلكه. هذا مثاله مثال من كفر بالله تبارك وتعالى، يتبع أشياء هي في الحقيقة ضالة مضلة تهديه إلى صراط الجحيم. ألقته في مظلة من الأرض يهلك فيها عطشانا، فهذا مثل من أجاب دعاة الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل، حيران لا يهتدي إلى أي جهة، له أصحاب يدعونه للهدى، له رفقة يدعونه للطريق الذي يوصله إلى بلده وأهله، يقول له ائتنا، فلا يجيبهم ولا يهتدي بهديهم. ليه؟ لأنه متحير لا يدري أي الطرفين يدعوه للطريق الصحيح. هذا مثال من ضل عن طريق الله عز وجل. له ناس الأنبياء والعلماء والصالحين والمصلحون يدعون على الطريق الحق الصواب، ومصمم ومصر أن يصير مع طريق الهلاك. هذا من أضل الناس، نسأل الله العافية. قل إن هدى الله هو الهدى، أي دين الله عز وجل الذي اقتضاه لعباده هو الهدى، وما عداه الباطل. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أمرنا بأن نسلم أمورنا كلها لله، نرضى بقضائه وقدره ونرضى بما كتب الله علينا. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، المعنى أمرنا بأن نسلم وجهنا لله وبأن نقيم الصلاة وبأن نتقي الله، فهذا هو الهدى، وهو الذي إليه تحشرون، أي تحشرون إليه وحده. ولا ينفعكم يومئذ إلا ما قدمتموه من الأعمال الصالحة، ورأس الأعمال الصالحة التقوى والعمل الصالح، كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوه هو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض خلقا، هو الذي خلق السماوات والأرض، ما أوجد السماوات والأرض آلهة غير الله أبدا ولا أحد مع الله، إنما هو رب العالمين وحده عز وجل بالحق. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، يأمر بالبعث والحشر فتطيعه جميع الخلائق، فكيف ندعو من دونه ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، وله الملك يوم ينفخ في الصور. الصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء، وهذا يوم القيامة ينفخ في الصور نفخة، الكل يصعق يفزع ثم يصعق يموت. ثم الثانية للبعث والإنشاء. عالم الغيب والشهادة، يعني هو العالم بما غاب وما حضر من كل شيء، يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم كل شيء تخفيه عن الناس وتبديه للناس، وهو الحكيم في جميع ما يصدر عنه، الخبير بكل شيء سبحانه وتعالى وبحمده. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.